نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة منهم. وبعد، يقول القيرواني أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. قلنا هذه مسألة من نسي شيئا من أعضاء الوضوء، فهنا في خلاصة ما ذكره أن ترك عضو من أعضاء الوضوء إما أن يكون نسيانا وإما أن يكون تعمدا، وكونه نسي إما أن يكون نسي فرضا أو نسي سنة، وكذلك إما أن يتعمد ترك فرض أو ترك سنة. فبدأ أولا بنسيان الفرض، وقال إذا كان نسي فرضا من فرائض الوضوء ثم تذكر عن قرب فإنه يعيد العضو وما يليه، لأن الموالاة عند المالكية واجبة مع القدرة والذكر، إذا كان قادرا ذاكرا، أما إذا أجز فلا تجب الموالاة، وإذا لم يذكر أي نسي فلا تجب الموالاة، فإن تذكر عن قرب أعاد العضو وما يليه. أما إذا تذكر عن بعد فوجوب الموالاة يسقط بالنسيان، فيعيد العضو فقط، يعيد العضو الذي نسيه فقط، هذا إذا كان تاركا لفرض النسيان. أما إذا كان ترك فرضا من فرائض الوضوء تعمدا ففي كلا الحالتين سواء طال أو قرب، إذا كان طال غسله وما بعده، وإن كان بعد أعاد الوضوء من جديد، أعاد الوضوء من جديد لو ترك عضوا متعمدا، فإن كان قريبا أعاد العضو وما يليه. أما إذا كان بعد مدة طويلة فإنه ماذا؟ يعيد الوضوء من جديد. قال: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك أي العضو وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاد العضو فقط، لأن وجوب الموالاة يسقط مع النسيان. وإن تعمد ذلك، تعمد ترك فرض من الفرائض، ابتدأ الوضوء يعني عاود الوضوء من جديد إن طال ذلك، أما إن كان عن قرب يعيد العضو وما بعده. طيب، هذا في حالة ما لم يصلي. أما إذا صلى وإن كان قد صلى في جميع ذلك كل ما سبق أعاد صلاته أبدا وبضوح، يعني إذا كان نسي فرض من الفرائض وتذكر عن قرب أعاد ذاك العضو وما يليه، إن كان عن بعد أعاد العضو فقط، إن تعمد وكان قريبا أعاد العضو وما يليه، إن تعمد وكان بعيدا أعاد الوضوء من جديد. لكن لو نسي ذاك العضو ثم صلى وبعد الصلاة تفكر وتذكر أنه فاته غسل العضو، أعاد الوضوء والصلاة معا، أعاد الوضوء والصلاة معا، فهذا هو تقرير مذهب مالك رحمه الله تعالى. أما إن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، وجاء نص مالك في قضية مسح الأذنين، فإن كان قريبا يعني إذا ترك سنة نسيانا وكان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، يأتي بتلك السنة كالمضمضة أو الاستنشاق أو مسح الأذنين فهي من السنة عند مالك، أعاده فقط. وإن تطاول، أما إذا تطاول فعل ذلك لما يستقبل، لا يلزمه أن يعيد الوضوء ولا أن يأتي به، لكن إذا توضأ وضوءا جديدا أتى به لما يستقبله من الصلاة، ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. يعني إذا نسي سنة من السنن سواء طال أو قصر وصلى، لا يلزمه أن يعيد الوضوء ولا يلزمه ماذا؟ أن يعيد أيضا الصلاة، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. نقول الموالاة هي أن يغسل عضوا تلو الآخر دون أن يفرق بينهما وأن يتابع غسل الأعضاء، ما حكمها؟ هذه سبقت في صفة الوضوء، وقلنا الصواب أنها يعني ليست واجبة وإنما هي من السنة، ولا ينبغي أن يفصل وأن يفرق أعضاء الوضوء. والحديث ارجع فأعد الوضوء أقرب أنه لا يثبت، وإنما الثابت ارجع فأحسن وضوءك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس قد تركوا أعقابهم فلم يغسلوا، فقال ويل للأعقاب من النار. فالواجب أن يعم العضو بالغسل وأن يتابع بين الأعضاء، وأن يتابع بين الأعضاء. فإن نسي عضوا من الأعضاء هل الترتيب بين الأعضاء واجب أو لا؟ قلنا الترتيب الذي ورد في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا بد أن يراعى، لا بد أن يأتي بالترتيب الوارد في الآية، أن يكون غسل الوجه وبعده اليدين المرفقين وبعده مسح الرأس وبعده غسل الرجلين إلى الكعبين. فإن نسي ذلك أي عضو من هذه الأعضاء وهي فرض لزمه أن يغسله وما جاء بعده، لزمه ماذا؟ أن يغسله ويعيد ما بعده مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب، لأن هذا الترتيب لا بد منه بصريح وبنص الآية. أما إذا ترك غير هذا مما جاء في السنة سواء كان من السنن أو كان من الفرائض فإنه يأتي به فقط، كغسل اليدين والكفين إلى الكوعين، غسل الكفين، كالمضمضة، كالاستنشاق، كمسح الأذنين، هذه الأمور جاء ذكرها في السنة ومختلف فيها هل هي واجبة أو من السنن، وفصلنا الكلام فيها. وعلى كلا القولين سواء قلنا هي سنة أو قلنا هي واجبة وهو الصحيح أنها واجبة، فإنه ماذا؟ إذا نسيها غسلها فقط، غسلها هي ماذا؟ هي ماذا فقط، ولا يلزمه أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الصلاة. أما إذا كان أن يعيد الوضوء، أما إذا كان صلى بذلك الوضوء الناقص فإنه يستدركه كما ذكرت ويعيد الصلاة في وقتها إذا كان الوقت باقيا، أما إذا خرج الوقت فلا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة، إذا خرج الوقت فلا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة. ووقت الظهر وذكرناه، وكذلك وقت العصر ذكرناه، ويشتركان، يعني إذا تذكر بعد العصر وقبل الغروب أعاد الظهر أو العصر، ويتذكر قبل الفجر أو في نصف الليل أعاد المغرب والعشاء. نعم. قال ومن صلى على موضع طاهر من حصير أو بموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. هذا أيضا إشارة إلى مسألة من مسائل الصلاة مرت معنا، وهي أن من فرائض الصلاة أو من شروط الصلاة طهارة الخبث، يعني أن يطهر، أن يكون المصلي طاهرا من النجاسة، ماؤه طاهر من النجاسة وثيابه وبدنه وكذلك ماذا المكان الذي يصلي فيه. والأدلة على ذلك كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه نجاسة نزعها وألقاها، ولما دخل أعرابي المسجد فبال في طائفة منه أمر بأن ماذا؟ بأن يراق على ذاك البول سجلا من ماء لتطهير النجاسة. وقالت المرأة: يا رسول الله إننا نمر على أرض قذرة، قال: هل بعدها أرض طاهرة؟ قالت: نعم. قال: ذاك بذاك. وأيضا سألته المرأة عن دم الحيض تجده في ثوبها، قال: اقرصيه ثم حديه ثم اغسليه بماء، فشدد في غسله. فالطهارة من النجاسة لا بد منها، وهي من شروط الصلاة، فلا بد أن يكون البدن طاهرا سالما من النجاسة، والثوب والمكان الذي يصلي فيه، وهذا سبقت الإشارة إليه مع أدلته. فمن صلى على موضع طاهر من الحصير، حصير صلى عليه لكن في بعض أطرافه نجاسة، المعتبر هي المواضع التي تسجد فيها، حيث تضع يديك وجبهتك مع أنفك وركبتيك وقدميك، هذه المواضع هي التي لا بد أن تكون طاهرة. ولا شك أن من المستحسن والأفضل توكيدا أن يكون كل المكان طاهر، لكن لو كان هذا الحصير الذي تصلي عليه على جنبه في طرفه شيء من النجاسة، هذا لا يؤثر في صلاتك، لا يؤثر في صلاتك ما دام غير متصل بك على موضع طاهر من حصير، وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، بخلاف الثوب الذي يصلي به إذا كان ملتصقا به شيء فيه نجاسة لزمه أن يزيله، يلزمه أن يزيل هذه النجاسة، وسيأتي كيف يفعل. والمريض إذا كان على فراش نجس، مريض عاجز وقد يصيب في فراشه شيء من النجاسة كبول أو غيره، فيكفيه أن يبسط عليه ثوب طاهر، يكفيه أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه، فهذا يكفيه، لأن المطلوب أن يباشر مكانا طاهرا، وإن كان أسفل منه ماذا؟ نجاسة، فلا يؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ أن يفرغ على البول الذي باله الأعرابي في المسجد بماذا؟ بسجد من ماء، فيطهر أعلى المكان، يعني سطح الأرض يطهر، ويذهب ذاك النجاسة وتستحيل مع ماذا؟ مع الماء الذي يفرغ عليها. فكذلك هاهنا إذا وضع بساطا كثيفا فإن ذلك يجزئه ويكفي. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا، إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك أي مستلقيا، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلي بقدر ما يضيق. هذا مبني على القاعدة الشرعية التي دلت عليها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقد قال جل وعلا: فعلت، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فئت منه ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وقال: يسرا ولا تعسرا، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالشريعة من أصولها السماحة واليسر، ومن القواعد المقررة في الشريعة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، من عجز عن القيام صلى قاعدة، من عجز عن الصيام أفطر ثم قضى، من عجز عن الماء انتقل إلى التيمم، وهكذا في أشياء كثيرة في أمور الشريعة. حتى فيما يتعلق بالاعتقاد فإنه من يكره على الكفر أباح له الشرع وأذن الله جل وعلا له أن يقول كلمة الكفر وينجو بنفسه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. فهذا في مسائل الشريعة كثيرة، والأدلة عليه في الجملة كثيرة جدا، وكذلك في هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين عند البخاري وغيره أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجده يصلي، قال عمران: وكانت بي بواسير، وهي معروفة ومعلومة. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية خارج الصحيح عند أبي داود وغيره: فإن لم تستطع فمستلقيا، وهو التي ذكرها هنا على ظهره. ولهذا قال: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع. حديث عمران بن حصين واضح صريح في هذا. لكن ها هنا مسألة: لو أنه استطاع القيام متكئا على جدار أو على عمود، هل هذا يقدم على الجلوس أو الجلوس؟ الأقرب أنه يصلي متكئا على شيء، الأقرب أنه ماذا؟ يصلي متكئا على شيء يعتمد عليه، على شيء ماذا؟ يعتمد عليه. وقد جاء في حديث أم قيس بنت محصى رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عود لما بدن وكثر لحمه، كانت له عود في مصلاه يعتمد عليها صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أبو داود البيهقي والحاكم أيضا في حديث صحيح. فإذا يقدم الاتكاء على عود أو على شيء، فإن عجز ولم يستطع فإنه يجلس. وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة الليل في رمضان حتى يقرب الحجر، وإن أحدهم لا يتكئ على العصا، ويتخذون العصي يتكئون عليها رضي الله تعالى عنه. فإن لم يستطع فصلى جالسا إن قدر على التربع، إن قدر على التربع أنه يصلي متربعا على هيئة التربع. صلاة القاعد هل يتربع أو يفترش أو يتورد؟ بعض أهل العلم يقول يصلي جلسة فيها جلسة من جلسات الصلاة، جلسات الصلاة إما الافتراش وإما التورك. الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل الأصابع إلى القبلة، والتورك أن يدخل رجله اليمنى أو اليسرى تحت اليمنى ويفضي بمقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى ويجعل الأصابع قبل القبلة، وإن شاء أن يفرشها فجائز ذلك كما ورد في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم. فبعض أهل العلم يقول القاعد يصلي ويجلس جلسة من جلسات الصلاة، وبعض أهل العلم كما هو مذهب مالك أنه يجلس متربعا. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وابن خزيمة وهو حديث صحيح. كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، رواه البخاري. بعض أهل العلم قال يتربع إذا عجز عن الافتراش أو التورك، وإلا فإن لم يعجز افترش أو تورك، وبعضهم قال بل يتربع، وكل مشروع، لكن التربع أقرب لورود هذا عن عائشة وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قيل لعله كان يشكو من رجله فلا يستطيع أن يفترش أو أن يتورك، والذي تيسر له هو التربع، لكن ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم متربعا. وكان ابن عمر إذا جلس تربع، فصلاة الجالس تكون متربعا، تكون ماذا؟ متربعا. فإن افترش أو تورك لا بأس به. قال: إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته كما تيسر له، متوركا أو مفترشا أو مثنيا لرجل باسطا للأخرى أو باسطا لرجليه على حسب قدرته، على حسب ما تيسر له. وإن لم يقدر، طيب هذا في القيام، طيب ركوع السجود، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وكان مريضا يصلي على عود، فلما وضع جبهته على العود وأومأ إليها فطرح العود ثم وضع وسادة ليسجد عليها ليسجد على الوسادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإذا صلاة المريض قيامه سبق أن ذكرنا، ركوعه وسجوده يركع ويسجد، فإذا عجز عن الركوع وعن السجود على الأرض فإنه يومئ أي يطقطق، الإيماء هو الإشارة برأسه مع شيء من الانحناء، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع، إذا ركع هكذا يجعل السجود هكذا. فإن عجز عن الإيماء لا تسقط عنه الصلاة، وإن كان قال بذلك بعض أهل العلم، بل يشير عوض الإيماء بطرفه أي بعينه، فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن، قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل من الأيسر، ففضلوا الجنب الأيمن أي أن يسترقي على جنبه الأيمن وهو مستقبل القبلة، فإن عجز صلى مستلقيا ولو على ظهره ويوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة. قال: ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، ما دام يعي ويستوعب ولم يذهب ولم يزل عقله فلا يجوز أن يؤخر الصلاة، بل يجب أن يصليها في وقتها ولا يفرط في صلاته، وليصليها بقدر ما يطيق، المريض يصلي بقدر طاقته ما تيسر له. هذا فيما يتعلق بالصلاة. يرد سؤال من المكلف: طيب إذا كان هذا في الصلاة، هذا العاجز هذا المريض ما حاله في الوضوء والطهارة؟ كأن المؤلف وهو يجمع هذا المختصر احتمل أن يرد مثل هذا السؤال، فقال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به، قال وتفضل، وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. فهذه طهارة المريض وطهارة المعذور. قال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به، إذا عجز عن استعمال الماء لأنه مريض أو لأنه يخشى المرض، أو لأنه يخاف أن يزداد مرضا على مرض، أو لأنه يخاف أن يتأخر البرء، كل ذلك يجوز له أن يتيمم له. ولهذا قال البخاري رحمه الله: إذا خشي الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، أو خاف العطش تيمم. وجاء في حديث جابر أن رجلا شج في رأسه، أي أصيب في رأسه بجرح وأصابته جنابة، فسأل بعض من معه من الصحابة الكرام: هل تجد لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: لا، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. الجهل داء مرض، ما هو شفاؤه؟ السؤال، فيتعلم. وفي حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليها، فأصابته جنابة وكانت ليلة شديدة البرودة، فجاء صلاة الصبح وتيمم وقال: أصلي بكم. قالوا: كيف تصلي بنا وأنت جنب؟ قال: أنا أميركم وأنا أصلي بكم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إنها كانت ليلة شديدة البرد وخشيت على نفسي وذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت على نفسي فتيممت وصليت به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على أن هذا جائز. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. فإن لم يقدر على مس الماء لضرر به جاز له أن يتيمم، جاز له أن يتيمم. أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، إنسان عاجز به إعاقة لا يستطيع أن يتحرك، الماء أمامه لكن لا يجد من يناوله الماء، ماذا يفعل؟ قال: يتيمم، فإنه يتيمم. قال الحسن البصري: في من عنده ماء لا يجد من يناوله، قال: يتيمم. وسبق معنا في كتاب التيمم التفصيل في مذهب مالك، هل يتيمم في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت؟ ثلاثة أقوال باختلاف الحالات. فإن يئس من أن يأتي أحد ليعطيه الماء يقولون يتيمم في أول الوقت، وأما إذا كان على يقين أو على ظن غالب أن هناك من يأتي فيعطيه الماء أخر إلى آخر الوقت، وأما إن شك واستوى الطرفان فإنه يتيمم في وسط الوقت. ولا شك أن الدين يسر، فمن عجز عن الماء أو لم يجد من يناوله الماء فحكمه حكم العاجز، وحكم عادم الماء جاز له أن يتيمم ويصلي. فإن جاء من يعطيه الماء ليتوضأ، هل يعيد الصلاة أو لا؟ في مذهب مالك يعيد الصلاة إن كان في الوقت، يعني استحبابا، وإلا فلا. ولا شك أن الصلاة لا تصلى في اليوم مرتين، فلا يلزمه أن يعيد ماذا؟ فلا يلزمه أن يعيد الصلاة. قال: فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه الطين، يعني تيمم الحائط إذا كان فيه الطين، لأن التيمم عند مالك وعند المالكية يكون على التراب أو على ما عليه شيء من الغبار، كالتيمم على الحائط، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط، لكن قالوا الحائط القديم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مطيا بالطين وتسف عليه الرياح الغبار، فإذا تيمم عليه عالق بيديه شيء من الغبار أو التراب أو نحو ذلك. فإن وجد حائطا كذلك تيمم، وإلا إذا كان عليه جص أو جير أو شيء مسه النار وطبخ فلا يتيمم به. هذا في مذهب مالك. وعند ذلك تأتي مسألة عند المالكية، وهي صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، ما عنده ماء ولا عنده شيء يتيمم، كيف يصلي؟ قالوا: لا يصلي، لا يصلي، ولكن يعيد الصلاة بعد أن يتطهر. وقيل: يصلي ويعيد الصلاة، يصلي لحرمة الوقت وقد حضرت الصلاة، ويعيد لأنه كان فاقدا للطهور. والذين قالوا لا يصلي قالوا لأنه غير متطهر. ولماذا يعيد؟ لأن ذمته مشغولة. وبعضهم قال يصلي ولا يعيد. لماذا يصلي؟ لأن الصلاة حضرت وليس عنده طهارة، فيتقي الله ما استطاع، يصلي بما تيسر، لا يستطيع لا الطهارة المائية ولا الترابية، فإذا يصلي وهو فاقد للطهورين. ولا يعيد لأن الإعادة لا بد لها من أمر جديد ولم يأتي. وبعضهم قال لا يصلي ولا يعيد، لا يصلي لأنه فاقد للطهور، ولا يعيد لأنه لم يأتي أمر جديد. والأقرب للصواب أنه يصلي على حاله ولا يعيد. أما يصلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ذاك الصحابي لقضاء حاجة من حوائجه فأجنب، قال فتمرغت في الصعيد تمرغ الدابة وصلى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنما كان يكفيك تفعل هكذا، ومسح اليمين عن الشمال ثم مسح وجهه. فهذا صلى على الهيئة التي استطاع عليه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. ولهذا أخذ من هذا الدليل العلماء حكم صلاة فاقد الطهورين، فإنه يصلي ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. لكن نقول إذا وجد أمامه جدار أو وجد أمامه شيء فيه تراب أو غبار فيتيمم عليه. فإن لم يجد إلا جدار، سواء كان مطينا أو عليه الجص أو جير أو الصباغة المائية أو الزيتية فإنه أو البلاط، فإنه يتيمم عليه على الصحيح ما دام فقد ما فيه تراب وغبار، والله أعلم. قال والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخال لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما. هذا نتركه درس قادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا